من أعجب الأشياء، خلني أعطي موقف بس يا ناصر متعلق بالكلب قبل ما نطلع، ولا أنت سؤالك عن الكلاب؟ أشر عليه وعبد الرحمن، أشر عليه وعبد الرحمن. لا والله بس متعلق بالكلب. لا أنا أذكر أنك أنت اللي سألت عن الكلب، ولا لما قلت الكلب وأشرت عليك. لا والله تكرم يا أحمد، والله شيخنا وحبيبنا. شكرا. نعم الكلاب جت فترة منهم أنه يمسك الكلب وهو في مازال في وعيه، فيقطع أذان أذن الكلب، أذنينه طرف من أذنينه، فيحمسها له أو ذري ويشويها ويخليها يأكله. عملية تشرس. والسؤال الثاني اللي هو فعلا يصبح شرس الكلب؟ والله أحيانا لا يتشر على حسب النوعية. هذه أنت ناصر وين قرأتها ولا من وين جبتها؟ هذه شفتها، رأيتها في صورة دارجة موجودة، صورة فيديو وشفتها على الطبيعة. يعني شباب كثير يسوونها، الدم ما زال يزف من اثنين ويأكل، يجبرون على أكل ال... صح. وهو لا يتألم؟ أكيد يتألم يعني. أعوذ بالله، والله يا أخي هذا تعذيب. وفي الثانية في مسابقة صايرة هنا في السعودية، قلت أنا في إحدى الصحف، في مسابقة الكلاب. يعني يجي الشخص، أنا عندي مثلا نادي أدرب الكلاب على الشراسة مقابل مبلغ مادي، مقابل مبلغ مادي. أسوي زي الميدان، أنت مثلا معك كلبك وهذا معك كلبة، تعطيني مبلغ من المال وأنت لا تعطيني مبلغ من المال. خذت المبلغين فخلي الكلاب الثاني، لازم الكلب يقتل الكلب الثاني عشان تحصل على جائزة. لازم هذا الكلب تحريش بين الكلاب، تحريش القتال والقتال بينهم. هذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالنص، بالنص هكذا نهى عن التحريش بين الديكة، وفي حديث آخر قال نهى عن التحريش بين الكلاب، كذا التحريش بين الكلاب، وهذا كله ما يجوز. وأنا أخشى يا جماعة أن هذا يعني كله جاء من بعض يعني دول أوروبا وأمريكا. هناك أقوام يعني أحيانا لا يحكمهم دين، أي دين، حتى النصرانية لا يلتزمون بها، لا يحكمهم أي دين من أديان، وبالتالي تجد أنه يتعامل مع الحياة هكذا بما يوسوس له الشيطان. يا شيخ هؤلاء أحيانا يعذبون الآدميين، فما بالك بتعذيب الحيوان؟ هم يقول حقوق الحيوان الحين. أنت تعلم أن يوجد مجموعات من الناس يتلذذ، يعني مثلا وإن كان ليس موضوعنا لكن جاء الآن يعني في البال، الآن في حركة في حالات اغتصاب هناك، وفي حالات ليست اغتصاب للفتاة فقط، لا يتلذذ بتعذيبها أثناء اغتصابها. يعني تخيل، يعني أنا لا أريد أن أذكر أمثلة لأن الأمثلة مقرفة ومزعجة، لكن الفتاة تموت، يعبث بعينها، يعبث بفمها، يعبث ب... تموت الفتاة في آخر هذا، تموت، يتلذذ برؤية الدم وهو يطأ، يعني وهو يفعل الفاحشة يتلذذ برؤية الدماء. هذا أنا أقول مريض نفسي، هذا ليس إنسان عادي، يعني يقتلها ويقتصبها وهي ميتة. أحسنت، هكذا بس. فأنا أقول مثل هالأمور ينبغي على الإنسان أن يحذر منها، ليس فقط المسلم حتى غير المسلم. صح. يا أخي لا يرضى أحد أن تعذب الكلاب والحيوانات، أن تعذب مثل هذه الطريقة، هذا محرم بإجماع الأديان كلها، لا يجوز. يعتبر نوع من أنواع التعذيب برضو، بلا شك أن الإنسان آثم بسببه. القصة طريفة، أنت خربتها علي الحين، خلنا نقولها بعد شوية. طيب انتهينا من الكلاب. ها برضو لو نتكلم مثلا مزين الأبل، مزين الكلاب، في مزين كلاب، في مزين كلاب عندنا في ديرتنا، في مزين كلاب، حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة لما يتعلق مزين الأبل، يمكن بعض إخواننا الذين يعني يروننا يعني بعض أحبتنا يكونون من خارج المملكة، وبالتالي مزاين إبل تعتبر مصطلح جديد. صح. إيش معنى مزاين الإبل؟ هو مسابقة ملكات جمال، ملكات جمال عشان يفهمونها بطريقة حلوة، ملكات جمال الإبل، ملكات جمال الإبل. فهو يكون زي مجموعة إبل، مجموعة من الإبل مسابقة فيها نقاط معينة لجان التحكيم لهم أخبر فيها أنه ما يبي عنها حسب طول العنق وحجم الرأس، حجم الرأس، الأطالة نفسها، البرطوة والشفة تكون على حسب الهزاء. طيب ممكن يجي واحد ويعمل لها عملية تجميل، يحط سيليكون في الشفة، يكبر الشفة، يكبر الخدود. بعيد شكلها تمشي. في الأصالة بعد، في الأصالة يعني إنه يكون له جد ونسب، يكون ولد رجال، ولد حمايل، يعني جده فلان فلان. طيب ألا تلاحظون يا شباب أن هذه فيها نوع من الخيلة ونوع من الفخر. صح. ونوع من كسر قلوب الفقراء، اللي الفقير مسكين لا يجد طعاما يطعم به أولاده أو يعالجهم بهم من مرض، وهو يرى هذا البعير

نبينا مهما يقول الجائرون. يا حبيبي أبدا خلوا معي يا شبابنا مسلكون بديننا بأمر ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.